القاهرة. نوروا بالدرس عقلي، ثقفوا فكري وحسي، مزقوا أسداف جهلي، أصلحوا يومي وأمسي. عنهم أزهو بقولي للدنا قد علموني. علموني برنامج يكتبه ويقدمه عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. معنا في هذه الحلقة تلميذا، الأديب العلامة الدكتور أحمد أمين، صاحب موسوعة فجر الإسلام وضحاه وظهره، وصاحب فيض الخاطر أيضا. أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف من هم وماذا قال عنهم. الشيخ عبد الحكيم محمد أستاذ اللغة العربية في مدرسة رأس التين الثانوية بالإسكندرية، من أهم من تأثر بهم وتتلمذ عليهم الدكتور أحمد أمين في بداياته. يقول عنه: كنت في 18 وكان في نحو 42، اتصلت به فأعجبني من أول نظرة، واتخذني أخا صغيرا، واتخذته أخا كبيرا، صحبته فكان مكملا لنقصي، موسعا لنفسي، مفتحا لأفقي. كنت أجهل الدنيا حولي فعرفنيها، وكنت لا أعرف إلا الكتاب فعلمني الدنيا التي ليست في كتاب. وكان أبي وشيوخي يعاملونني على أنني طفل، فعاملني على أني رجل، فملأ فراغي وآنس وحدتي. إذا زرته في بيته حدثني عن شيوخه في دار العلوم، كالشيخ حسين المرصفي والشيخ حسن الطويل والشيخ حمزة فتح الله وأمثالهم، وأبان مزاياهم وعيوبهم في دقة. أو حدثني عن الكتب التي ظهرت حديثا وعن القيم منها وما ليس له قيمة. وعلى الجملة، فلئن كان أبي هو المعلم الأول فقد كان هذا الأستاذ هو المعلم الثاني. انتقلت بفضله نقلة جديدة، وشعرت أني كنت خاملا فأيقظني، وأعمى فأبصرني، وعبدا للتقاليد فحررني، وضيق النفس فوسعني. عاطف بركات باشا ناظر مدرسة القضاء الشرعي هو الأستاذ الثاني في حياة أحمد أمين. يقول عنه: تتلمذت للفقيد 14 عاما، أيام كنت طالبا في مدرسة القضاء، وأيام كنت مدرسا مساعدا له في دروس الأخلاق، فطالعت بإمعان وإعجاب صحيفة من حياته غاية في الشرف والنبل والمجد، بل قرأت منه كتابا في التربية والتهذيب ملئ حكمة وروحا وحياة. رجل بين الرجولة، يكره السفاسف ولا يتدنى إلى الصغائر. أما علي بيك فوزي فيقول عنه أحمد أمين: عرفته أول أمره أستاذا لي بمدرسة القضاء، يدرس لنا التاريخ الإسلامي، يجيد فهم عبارة الطبري على صعوبتها، وابن خلدون على عمقها، والكتب الإنجليزية العميقة، ويوضح ذلك كله بصياغة شهية لذيذة. ومما زادنا إعظاما له أنه لم يكتفي بالدرس، بل اتصل أيضا بنفوسنا. من أجل هذا كان الأستاذ المحبوب، والأستاذ الجليل، والأستاذ الظريف، والأستاذ العالم. غدا حلقة جديدة. علموني.